ويتحاوروا ويتسامحوا ويصوبوا أخطاءهم ويتآلفوا ويتحابوا ونحو ذلك مما يسعد حياتهم ومما يجعل لهم درجات في آخرتهم على قدر خيرهم الذي قدموه. بينما لو علموا الغيب، لو علموا ما سيحدث لهم مستقبلا لقعدوا عن كل ذلك الخير انتظارا لما يعلموه، فيصيبهم الملل أو اليأس والقعود والاستسلام إن كان هناك شر ما منتظر أو نحو هذا، ولا يكون بذلك لحياتهم طعم أو معنى، ويكون حينئذ الموت كالحياة، بل قد يكون أفضل. لكنه سبحانه يطلعهم على بعض الغيب عن طريق رسله وقرآنه أيضا لمصلحتهم ولسعادتهم، كبعض أحوال الجنة والنار والحساب والعقاب وما شابه هذا مما يعينهم على حسن طلب الدنيا والآخرة معا، برجاء مراجعة كيفية حسن طلب الدنيا والآخرة معا في الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. هذا ومعنى قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي وبالتأكيد، واللام والنون للتأكيد، سنختبركم أيها المؤمنون بين الحين والحين باختبار ما بما يناسب كل منكم. فهذه هي طريقتنا مع كل المؤمنين السابقين منذ أبيكم آدم، وذلك لمصلحتكم ولسعادتكم، لتستفيدوا خبرات واستفادات كثيرة من هذه الاختبارات والتي هي على فترات، ونحن ننبهكم لها قبلها الآن حتى تحسنوا الاستعداد لها فتنجحوا في عبورها والاستفادة منها في دنياكم وأخراكم. وبذلك سيظهر الله ويميز لكم بهذه الاختبارات في الدنيا أولا المجاهدين، أي الذين يبذلون كل أنواع الجهود في حياتهم في سبيل كل خير، بما في ذلك القتال في سبيل الله والدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير ضد المعتدين بالسلاح وغيره من صور الاعتداء، والصابرين على ذلك وعلى كل ما يصيبهم، أي الثابتين الصامدين المستمرين عليه بكل همة دون أي تراجع. وأيضا لكي نبلو أخباركم، أي نظهر أعمالكم وأقوالكم وأحداثكم وتصرفاتكم كلها، فيتبين لكم الحسن منها من السيء، برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الجهاد وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة، ثم مراجعة الآية 143 منها أيضا للشرح والتفصيل عن الابتلاء والصبر عليه وفوائده وسعاداته فيهما، فيتبين بذلك لكم من هم في درجات عالية تامة من الخير ومن هم في مستويات أقل، ليقوموا بتصويب أنفسهم ليرتفعوهم كذلك ليسعد الجميع في الدارين. إن الله تعالى بالقطع يعلم أحوال الجميع ونتائج اختباراتهم قبل أن يختبرهم، ولكن هذه الامتحانات المتنوعة هي لكي يعلم كل منا ذاته، يعلم المسلم المتمسك بكل أخلاق إسلامه أنه على الخير والحق والصواب، ف